طيب نكمل. ف قلنا أن العلماء رحمهم الله قالوا ماذا يا إخوة؟ أن مجالسة الصالحين تعطيك دربة على مراقبة الله سبحانه وتعالى. في قوله أخبرني عن الساعة، أي أخبرني عن زمن قيام وجود القيامة، سميت ساعة اعتبارا بأول زمانها، فإن الله جل وعلا قال لا تأتيكم إلا بغتة، وقال قد جاء أشراطها. طيب أشراط الساعة أي علامات الساعة، علامات الساعة. في قوله أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، فسر العلماء بخمسة تفسيرات، ولكن أرجحها وأشهرها تفسيران. التفسير الأول وهو الأرجح أنه إخبار عن كثرة السراري وكثرة الفتوحات الإسلامية في آخر الزمان، تنتشر الفتوحات في البلدان، حتى أننا نفتح روما، حتى أننا المسلمون ينتشرون في روما، ينتشرون، ولا يلزم من الفتح أن يكون فتحا بالحرب، فهمنا ولا لا؟ هذا الفتح العام، ولكن انتشار السراري لا يكون إلا فتحا بحرب، السراري والإماء لا يكون إلا فتحا بحرب. فإن المسلمون إذا كان لهم سراري وجواري تحمل فتصبح أم ولد، ثم تلد ولدها حر أو عبد، حر يعني يرجع لأبيه، فكأنها ولدت سيدها، الجارية تلد سيدها. المعنى الثاني قالوا وهو معنى مجازي أن يكثر العقوق، أن يكثر العقوق، فيعامل الولد أمه معاملة السيد لأمته، بل قد يهينها وقد يسبها. طيب دعونا نختم، يوجد عندي ما زال هناك فوائد كثيرة في الحديث، ولكن يعني سأختم بفائدتين. الفائدة الأخيرة يا إخوة خذوها قاعدة معكم، قالها ابن بطال رحمه الله في شرح هذا الحديث: ما كان علامة على الشيء لا يدل على تحريم ولا إباحة. يا طلاب الشريعة، ما كان علامة على شيء، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو علامة على الشيء لا يدل على تحريم ولا على إباحة. ولذلك تجد بعض الناس يستدل على جواز سفر المرأة بلا محرم، يقول قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسافر من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله والإبل على غنمها، صح ولا لا؟ ما هو قال النبي هذا الكلام؟ قال فهذا يدل على أنها إذا أمنت يجوز لها السفر، ولو لم يكن يجوز لقال النبي، لأنكر النبي هذه الحالة. هذا الكلام غير صحيح، هذا استدلال غير مستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إخبارا عن مسألة بغض النظر هل هي حلال أو حرام، فما كان فهو يبين علامة انتشار الإسلام وطمأنينة الناس، فهمنا؟ فما كان علامة على الشيء لا يدل على تحريم ولا إباحة. هذا الحديث قال أن تلد الأمة، أن تلد الأمة ربتها، يدل على تحريم ذلك؟ أن يتطاول البدو كما سوف يأتي في البنيان، يحرم التطاول في البنيان؟ يحرم؟ لا يحرم التطاول في البنيان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أشراط الساعة أن تكثر النساء وأن يقوم الرجال على النساء حتى يكون على كل 50 امرأة قيم واحد، على 50 امرأة قيم واحد فقط. هذا يدل على التحريم ولا الإباحة؟ أبدا لا يدل على التحريم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، هل يدل على تحريم أو إباحة؟ هذه كلها علامات، هذه كلها علامات. آخر فائدة معنا في الحديث أن من علامات الساعة، من علامات الساعة أن يسود اللئام، من علامات الساعة أن يسود اللئام ويمتلكون الأموال ويتفاخرون بالبنيان. ما دليل ذلك؟ هذا الحديث، أن ترى الحفاة العراة العالة، انتبه، لم يقر رعاء الإبل، إنما قال رعاء الشاة، وفي رواية رعاء البهم، لم يأتي بالإبل. لماذا؟ لأن رعاة الإبل في الغالب فيهم الفخر والخيلاء، وغالبا الإنسان يعشق الإبل ويحب الإبل حتى يرعاها صاحبها، صاحب ماله، فهمنا؟ وإنما قال رعاة الشاة لكي يبين أن منزلتهم في الدنيا قليلة وضعيفة، ومع ذلك يملكون ويتطاولون. فليس ليس الذم في البنيان، وإنما الذم في حالة من سيبني، فهمنا؟ ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أحمد وغيره، لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. هذا حديث صحيح، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، أي اللئيم ابن اللئيم، اللئيم ابن اللئيم، هم أسعد الناس، عندهم الفلوس وعندهم كل شيء. طب تسمحوا لي فايدتين بسرعة كده أختم الحديث هذا. فيه هذا الحديث فيه استحباب التجمل لطالب العلم. أول ما بدأت طلب العلم رحت فهمت الزهد غلط وفهمت الورع غلط، أخذت ثوب إلين ركبتي تقريبا، ما هو إلين فوقي، وأبوي كان مشتري لي سيارة جديدة تركتها ورحت اشتريت سيارة 79، وما كنت أمشي في الشارع إلا بالشبشب، وما كنت أفطر. هذه حلوة، كنت أصوم دائما، هذه يا ريت ترجع بس خلاص. فكنت فاهم ولذلك الذي يتشدد جدا مصيره أن ينتكس انتكاسة ما هي طبيعية، ويتشدد في الانتكاسة، يصير عنده غلو في الانتكاس، ولذلك التوسط. فلذلك طالب العلم لابد أن يكون في مظهره جميلا أنيقا وفق الشرع، لا يلبس ثوب شهرة ولا خيلاء، يلبس كما يلبس الناس، ولكن لا يرى إلا نظيفا، لا كما يقال البعض بيني وبينكم والبث موجود، يعني هذا سر، تبغى تشوف اللبس الشين عند المطاوع، صمح نفسكم بس، فهمنا يا شباب؟ تبغى تشوف السيارة المتهربدة عن طالب علم الشريعة، طالب كلية الشريعة روح شوف سيارته، روح شوف جزمته، روح شوف ثيابه، روح. لا، ما هو صحيح. طالب العلم عامة في كل العلوم وبالأخص علم الشريعة لابد يكون أنظف الناس وأجمل الناس ملبسا، ما هو كبرا ولا خيلا، ما يروح يجيب لي موضة وخبال. ولذلك قاعدتنا في اللبس، إذا خيرت بين الأجمل والأقيم وأنت طالب علم شريعة، بين الأجمل والأقيم فتختار الأقيم، طالب علم الشريعة كذا، فهمنا؟ بين الأجمل والأقيم تختار الأقيم، ما تختار الأجمل. طيب بين الأجمل والأجمل تختار إيش؟ بين الجميل والأجمل إيش تختار؟ الأجمل. اختار الأجمل، بين أجمل وجميل، بس بين أجمل وأقيم قيمة، إيش تأخذ؟ الأقيم. وهذا من حديث، دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض الثياب، شفتوا آخر فائدة هذا الحديث. لا أنا آسف، بعطيكم فائدة الأخير. الحديث فيه تدريب على التواضع، تدريب على التواضع. لما دخل عليه ماذا قال له؟ رد يا محمد، ناده باسمه بس، ما في يا رسول الله ولا يا محمد، يا محمد، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا قالوا لعله قبل أن لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم بعض، فهمنا. ولذلك طالب العلم ينبغي أن يتواضع وينادى باسمه، حتى لو دكتور في الجامعة ينادى باسمه يا محمد، يا دكتور محمد، يا شيخ محمد، يا فضيلة العلامة الإمام. فإذا علمت من العالم أنه لو نودي باسمه، إذا علمت من العالم أنه إذا نودي باسمه لا يزعجه، فالأولى أن تناديه باسمه، فالأولى أن تناديه باسمه دون ألقاب، دون ألقاب، أو بكنيته يا أبا سعد، يا أبا عبد الرحمن، يا أبا، من غير الألقاب هذه التي تنمي الكبر عند الإنسان بعض الأحيان. والذي بعض طلاب علم بعض طلاب الشريعة أول ما يدخل كلية الشريعة إذا ناداه الناس في الشارع باسمه حاف هكذا يزعل، لابد الشيخ فلان، صح ولا لا؟ فين هذا؟ ما الذي حصل في تربيتنا؟ لا أنت محمد كذا، أنت عبد الله بس، أنت ناصر، أنت عمر. جبريل قال يا محمد، هذه الفائدة نص عليها ابن الملقن والنووي، قالوا أقرب للتواضع أن ينادى الإنسان باسمه ولا يأتي في نفسه شيء. أينا يصل إلى هذه؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. آخر فائدة، هذا الحديث كان في آخر زمن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث حديث جبريل المشهور هذا كان في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من يخبرني لماذا؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ سألوا عن الحج، والحج متى فرض؟ السنة التاسعة، وحج النبي السنة العاشرة، كانت حجة الوداع. طيب الحديث الذي بعده عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 50: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث فيه 4 فوائد. الفائدة الأولى، بني أي أسس، وأصل البناء دائما يكون في الأشياء المحسوسة، ولكنه استعمله هنا من باب المجاز، فكان غاية في الحسن والبلاغة. كأن الإسلام له قواعد بنية، كأن له قواعد وأركان محسوسة فعلا بني عليها. فائدة الثانية، هذه 5 هي أساس دين الإسلام وقواعد هذا الدين التي يبنى عليها. فائدة الثالثة، العبادات يا إخوة، العبادات إما بدنية أو مالية، أو بدنية مالية، فهمنا؟ إذن العبادات كلها التي في الدين إما بدنية أو مالية أو مركبة، مالية بدنية. فالصلاة بدنية، والزكاة مالية، والحج مركب، والصوم لا مركب، الحج الصوم مركب، هذا يغفل عنه بعض طلاب العلم. الصوم مركب بدني ومالي، كيف؟ الذي لا يصوم يطعم، صح ولا لا؟ الذي لا يصوم لا يستطيع الصيام، ماذا يصنع؟ إذا مال ولا مو مال؟ إذا هذه العبادات. الفائدة التي تليها، قالها ابن رجب في فتح الباري، ابن رجب في فتح الباري يقول هذه 5 إذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها. وأيضا اتفقوا على أنه إذا زال ركنها الأعظم، ركن الشهادة، وأما إذا أبقى ركن الشهادة وأزال الأربعة، فأما الصلاة فالصحيح أنه إذا لم يصلي أبدا قاطع للصلاة بالكلية فإنه كافر، يزول البنيان أيضا لأن العمود التي في النص، فعمود الإسلام هو الصلاة، فإذا لم يصلي أبدا. وأما إذا كان يصلي تارة ويترك تارة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر كفر أصغر لا يخرج عن الملة، أكبر من الكبيرة، أكبر من الكبيرة وأدنى من الخروج من الدين. وأما باقي الأركان الزكاة والصوم والحج ففيها خلاف بين أهل العلم مشهور جدا. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. الفائدة الأولى الحديث إلى قوله وشقي أم سعيد هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما فوالذي لا إله غيره إن أحدكم هذا مدرج من كلام عبد الله بن مسعود، هذا مدرج من كلام عبد الله بن مسعود. فائدة ثانية الحديث فيه دلالة على الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها، وأن العلم الغيب ينقسم إلى قسمين: علم غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، وعلم غيب نسبي يعلمه الله من شاء من العباد. فهذه الأمور بأربع كلمات، وفي رواية عند ابن حبان ستأتينا كتابة رزقه وأجله وعمله وشقيه وسعيد، هي من أمور الغيب ولا لا؟ ولكن أعلمها الملك ولا ما أعلمها؟ أعلمها الملك، إذن أصبح علم غيب نسبي. جاء في صحيح ابن حبان من حديث أبي الدرداء بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرغ الله إلى كل عبد من خمس، فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من رزقه وأجله وعمله وأثره ومضجعه، ومضجعه يعني قبره، وما تدري نفسه بأي أرض تموت. طيب الحديث فيه مسألة خطيرة جدا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فيه فينفخ، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. طيب هذا الحديث فهم فهمان عند العلماء، فهم فهمان: الفهم الأول أن الإنسان أول ما يؤمر يأتي في بطن أمه وفي الرحم، فإنه يكون أولا إيش؟ أول حاجة في الحديث إيش؟ مضغة. مضغة ولا علقة؟ نطفة. نطفة ثم علقة ثم، فقال 40 يوم علقة ثم 40 يوم نطفة ثم 40 يوم علقة ثم 40 يوم مضغة. قالوا 40 و40 و40 كم؟ 120. قال فينفخ فيه الروح بعد 120 يوم. استدلوا بذلك في قوله في الحديث فيكون مضغة مثل ذلك. ذلك فالمشكلة كلها كما قلت لكم في أول الدرس، اهتموا باللغة العربية، اهتموا بالنحو. في الإجازات الصيفية ادفع من جيبك فلوس وجيب واحد يفهمك نحو، ادخل دورات نحو بما أنك طالب علم شريعة وأصول دين، وافهم أصول فقه، ادرس أصول فقه كي تفهم. الإشكالية في كلمة ذلك، ذلك راجع على إيش؟ الذين فهموا وهو كثير من العلماء فهموا أن ذلك اسم الإشارة ذلك راجع إلى الوقت فيكون مضغة مثل ذلك، فقالوا راجع إلى 40 و40 و40 120 فينفخ فيه الروح بعد 120 يوم. فهمنا ولا لا؟ القول الثاني وهو الراجح أن نفخ الروح تكون بعد 40 يوم، بناء على المسألة ينبني مسألة فقهية، هل يجوز للمرأة تسقط الجنين ولا ما تسقط الجنين؟ الذين قالوا 120 يوم قالوا قبل 120 يوم قد يترخص فيه، الذين قالوا لا 40 يوم الأولى فقط بس بعدها خلاص لا يجوز، قالوا لأنه نفخت فيه الروح، قالوا لأنه قد جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالنطفة، هذا حديث صحيح، إذا مر بالنطفة 42 ليلة، إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها وقال يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. أصحاب القول الأول قالوا هذا الحديث في التصوير والنشأة ويوي، ولكن لم يأتي بنفخ الروح فما فقالوا لا تعارض. فهمنا؟ أصحاب القول الثاني قالوا لا، الطب الحديث علم الأجنة، علم الأجنة الحديث يدل على أن الجنين ينفخ فيه الروح ويكون فيه روح وقلب ينبض وبعد 42 يوم فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة طويلة طبعا، فهمنا؟ فالذي يترجح أن كلمة ذلك اسم الإشارة ذلك، اسم الإشارة ذلك في الحديث ثم يكون مضغة مثل ذلك علقة مثل ذلك، فهمنا؟ راجع إلى كلمة في الحديث، إلى قوله يجمع خلقه، ليس إلى الوقت، فهي راجع إلى يجمع، جمع خلق الإنسان، جمع الخلايا، جمع الذرات المتفرقة، الجمع بين الكروموسومات، هذه في أطوار ثلاثة، طور النطفة وطور المضغة وطور العلقة تكون في 40 يوم. فقوله مثل ذلك أي أن النطفة تجمع ثم المضغة يجمع أجزاؤها وأيضا العلقة تجمع وتكون في مدة 40، فذلك رجع إلى 40 واحدة وليس إلى 43. طيب باختصار راجع في هذه المسألة بحث لطبيب مسلم ورجل يعني أتى بأشياء جميلة في هذه المسألة، وهو الدكتور، أن يجيب لكم أنا كتبته هنا، نعم أدعوها في النت يا إخوة، أيوة، بحث عنوانه أطوار الجنين ونفخ الروح، الدكتور عبد الجواد الصاوي. هذا جمع علمي بحثي، جمع بين الأدلة جزاه الله خيرا وأقوال العلماء، وذكر كلام لابن رجب وذكر كلام لابن حجر، وذكر يجمع فيها الأدلة ويثبت أن الروح ينفخ فيها بعد 40 يوم. طيب، من فوائد الحديث، من فوائد الحديث يا شباب فائدة ممتازة جدا، أن الأعمال علامات، الأعمال علامات وليست موجبات، أن الأعمال علامات على الصلاح وليست موجبات، فإن الله جل وعلا، نعم، فإن مصير العاقبة في الأخير إلى السابقة، يقولون العاقبة مبنية على السابقة. ما معنى السابقة؟ ولذلك الصالحون يخافون من العاقبة، وخوفهم أشد من السابقة. ما هو السابقة؟ الأمر المقدر أصلا الذي قد كتبه الله جل وعلا. فإذا رأيت نفسك تعمل الصالحات فهذه علامة على ما قد كتبه الله لك أنك من الصالحين، وإذا رأيت الإنسان البعيد يعمل السيئات فهذه علامة من العلامات، ولا نجزم على أنه قد كتبه الله من الطالحين، إلا أن يكون، وهذه الفائدة التي تليها، ولذلك جاء في الحديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، لأن الأعمال علامات فقط ليست موجبات، إنما رحمة الله سبحانه وتعالى. طب لماذا كتب الله هؤلاء من الأشقياء وهؤلاء من السعداء؟ هذه مسألة عقدية. لماذا؟ لأن عنده علم سابق جل وعلا، فعلم الله ليس كعلمنا، تعالى الله جل وعلا، فهو يعلم ما يكون منك قبل أن يخلقك أصلا فكتبه عليك. أنت اللي اخترت، نعم أنت اللي اخترت، ولكن الله يعلم اختيارك فكتب لك اختيارك سبحانه وتعالى. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. طيب، الفائدة الأخيرة التي معنا، إذا كان الرزق مكتوب والأجل مكتوب، فلماذا نخاف من الرزق ولا نفكر في الأجل؟ ما أكثرنا كلنا نتكلم ونفكر في الرزق والرزق والرزق، وزام كم راتبي وكم كم يبقى معي فلوس وكم، لا لا لا لا، رزقك مكتوب كأجلك، فلا تقلق عليه، اعمل بالأسباب فقط. أجلك مكتوب رده، ينفع أروح دالحين أربي نفسي قدام سيارة وأقول أجلي مكتوب، ولا أربي نفسي من طائرة أو من عمارة وأقول مكتوب؟ لا، أنا أعمل بالأسباب لأعيش، صح ولا لا؟ كذلك رزقك مكتوب، لا تقلق، سيأتيك كامل، والله لن تموت من الدنيا، لن تموت في الدنيا هذه إلا وقد أخذت رزقك كاملا، لا ينقص قرشا أو عشر قرش، سيأتيك. ولكن اعمل بالأسباب المباحة، لا تعمل بالحرام، لا تعمل بالحرام. الحديث الخامس عن أم المؤمنين، أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الفائدة الأولى، أمرنا أي ديننا وشرعنا، ومنه قول الله جل وعلا وما أمر فرعون برشيد، أي طريقته وأمره ودينه ليس أمرا رشيدا. ما ليس منه أي لا يستند إلى شيء من أدلة الشرع. من عمل في هذا الدين في باب العبادات بالذات شيئا لا يستند إلى دليل شرعي فهو مردود. ما هي الأدلة الشرعية على كذا؟ الكتاب والسنة بتطلعون كلنا مبتدعين. ويش ويش ها؟ العقل الصحيح ليس دليلا، ما هو دليل، بس لو قلت القياس إذا أردت بها. الأدلة تنقسم إلى قسمين، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. فإن الأدلة المتفق عليها كتاب وسنة وإجماع وقياس، المختلف فيها الاستصحاب والاستحسان، شرع من قبلنا، ها قول الصحابي، ها أنا بمشي سدد رائع ممتاز، ها قول المدينة ممتازة، اثنين ثلاثة كمان جيبوا اثنين وخلاص، ها المطلقة ايش، المصلحة المرسلة، أقصد المصلحة المرسلة، باقي واحدة، ها ايش العرف، احسنت جزاك الله خير. طيب فهو رد اي مردود. شوفوا الفائدة التي بعدها، النووي يقول في هذا الحديث، هذا الحديث من يمكن أكثر حديث يغيظ أهل البدع، أكثر حديث يغيظ أهل البدع، يتعب أهل البدع نفسيا هذا الحديث. وبروايتين سبحان الله، بروايتين، فإذا اخترعوا شيء في الدين قلنا لهم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تبع معي، فيقول أنا ما أحدثت، أنا قد فعل هذا فلان وفلان وفلان وفلان، إذن أنا لم أحدث. فتأتي بالرواية الثانية كما قال ابن الملقب، لو قال أنا لم أحدث، أنا لم أحدث، فتأتي بالرواية الثانية، من عمل عملا خلاص ما في، ما أحدث، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو أحدثت ولا ما أحدث. يغيظ أهل البدع. النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم يقول هذا الحديث من أعظم قواعد الدين، بل اسمع ماذا يقول، يقول وينبغي حفظه وإشاعته واستعماله في إبطال المنكرات. طيب أختم بفائدة في هذا الحديث حتى ندخل في الحديث الذي بعده في السبع دقائق الباقي. هذا الحديث استنبط منه العلماء قاعدة في الأصول، أصول الفقه، فقالوا أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي إيش الفساد، وهو قول الحنابلة أن النهي يقتضي الفساد. طيب هل النهي يقتضي الفساد يا شباب؟ إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء هل يقتضي الفساد؟ أي أن هذا الشيء يصبح فاسد؟ طيب أعطيكم شيء، نكاح المتعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، فإذا حصل نكاح متعة هذا عقد صحيح ولا فاسد؟ فاسد. ليش؟ لأن النهي، ردوا علي، لأن النهي يقتضي الفساد. تمام. طيب لو صليت صلاة بثوب حرير، أنا كرجل ثوب حرير ما علي غيره، لبست ثوب حرير وصليت، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ لا باطلة، لأن من شروط الصلاة ستر العورة، وأنت سترت العورة بمحرم بمنهي عنه، النهي يقتضي الفساد. بس لاحظ معي، لو صليت الصلاة وعلي غترة من حديد من حرير أو عمامة من حرير، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ ليش؟ لأنها ليست من ستر. طب والنهي يقتضي الفساد. أيوة أنا أتيت بالأمثلة لتفهم. قولهم النهي يقتضي الفساد في حالتين، والحالة الثالثة لا يقتضي الفساد. فهمنا ولا لا؟ متى يكون النهي يقتضي الفساد؟ في حالتين. الحالة الأولى إذا كان النهي عن الشيء بذاته أو عن شرط متعلق به. فهمنا ولا لا؟ إذا كان النهي عن الشيء بذاته، من السودانيين هنا؟ في سودانيين؟ ها؟ إخواننا السودانيين، ما تلاقوا السودانيين يقول هو بذاته؟ ها؟ يقول ولا ما يقولون؟ هو بذاته؟ هو بذاته. لما يكون النهي بشيء متعلق بالذات، بذات الشيء، فإن النهي يقتضي إيش؟ الفساد، كالكفر والظلم مثلا، نهى عنها بالذات، صح ولا لا؟ فأي شيء فيه ظلم فهو يقتضي الفساد، أو بشرط متعلق بهذه العبادة أو هذه المعاملة. قلنا ستر العورة بالحرير مثلا، أو بيع الثمر قبل بدو صلاحه. باع الثمر قبل بدو صلاحه، البيع صحيح ولا فاسد؟ ليش؟ لأن النهي يقتضي الفساد، فإن النهي متعلق بشيء يتعلق بذات البيع أو بشرط به. طيب النوع الثاني من أنواع النهي، نهي لوصف، ولكن هذا الوصف ملازم للشيء، فإن النهي أيضا يقتضي الفساد. صيام يوم العيد، هل صيام الأيام منهي عنها أصلا؟ لا، بس لأن هذا اليوم وصف بشيء لازم به وهو العيد، وهو العيد، فنهي عنه لشيء لازم به، فأصبح النهي يقتضي الفساد. الربا، الربا نوع من أنواع المعاملات، بس لأن هذا النوع وصف بشيء لازم فيه وهو الربا، أصبح النهي يقتضي الفساد. النوع الثالث، النهي عن أمر خارج عن المنهي عنه، فهو لا يقتضي الفساد. صلى بالبصل، أكل بصل وراح صلى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة في المسجد، راح المسجد وهو أكل بصل. وثوم كما وجاءت بالرائحة الجميلة هذه، ودخل صلى، الآن صلاته صحيحة أو لا؟ كيف النهي يقتضي الفساد؟ أنتم مشايخ تقولون النهي يقتضي الفساد. رد علي أصول فقه، لا ترد علي كلام نحو، كلام أدب. ها؟ أي شفت؟ هذا اللي قاعد أقوله يا ولدي، أن النهي عن أمر خارج عن الصلاة ليس له علاقة بالصلاة، فهنا النهي لا يقتضي الفساد، النهي لا يقتضي الفساد. فهمنا ولا لا؟ فهذه استنبطوها من هذا الحديث وهي الأصل فيه. كذا كفاية الحديث السادس، نأخذه بكرة إن شاء الله ونقلل الفوائد. للأسف للأسف ساعة، أنا محضر على ساعتين قاعد أحذف لكم يعني. جزاكم الله خير، نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا توفيقه والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.